بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل الترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا الكريم التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. وحياكم الله والأخوة المشاهدين والمتابعين. بارك الله فيكم. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ومن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أود أن أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ معكم، وأرجي الاتصالات قليلا إذا تكرمتم، خاصة ونحن اليوم أو الليلة ندخل العشر المباركة، عشر الأخيرة من شهر رمضان، هذه العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد من العناية والأعمال الصالحة. هناك أعمال صالحة تختص بهذه العشر، وينبغي على المسلم أن يوثق صلته بالله عز وجل في هذه الليالي العشر المباركة. من هناك سنن كثيرة فيها ويعقبها كذلك العيد. أبرز هذه السنن التي ينبغي ألا تفوته في هذه الليالي المباركات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيكم أخوي وحي الأخوة المشاهدين، وأسأل الله أن يتقبل ما دعوت لكم وللأخوة العاملين هنا وللأخوة المشاهدين. فقد خصصتكم بدعواتي ولأهلكم وأولادكم وأموالكم، وأسأل الله أن يبارك فيهم. نعم أخي الكريم، هذه العشر حقيقة كثير من الناس لم يقدرها بقدرها، وإن كان هناك والحمد لله آخرون عرفوا قدر هذه العشر المباركة. وأمامنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخلت العشر، ما قال إذا دخل رمضان، إذا دخلت العشر أيقظ أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أي كناية عن ابتعاد عن النساء، وهو الاعتكاف الذي سيأتي. هذه العشر القول الصحيح أن أفضل عشر ليال في السنة هي هذه العشر. الله أكبر. وجمع العلماء بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيها أفضل من عشر ذي الحجة، فقالوا في الليل أفضلها عشر الأخر من رمضان، وفي النهار أيام أو بعموم اليوم قالوا أفضلها هو عشر ذي الحجة، والأمر واسع وفيه نقاش. الحمد لله. الشاهد أن نستقبلها كما أننا استقبلنا رمضان قبل 20 يوما، فها نحن الآن نستقبل هذه العشر، وهي حقيقة لفتة يسيرة، وهي أنه تلحظ أننا بالأمس كما تعلم بدأنا رمضان، ومضت العشرون وكأنها لحظات، وسرعان ما تمضي هذه العشر فيها، فهي فرصة الحقيقة للعابدين. من أحسن في هذا الشهر فليزد إحسانا وليكمل عمله ويزيد فيه، ومن قصر فهي فرصة الحقيقة أن يعوض ما فاته. وفيها كما تعلمون من أعظم ما فيها ليلة القدر التي لا تتكرر في السنة أبدا إلا في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلبها في العشر الأول، ثم جاءه جبريل عليه السلام فقال ليلة القدر أمامك، ثم اعتكف في العشر الوسط فقال له أمامك، ثم ثبتت في العشر الأخيرة التي هي خير، ما نقول مثل 1000 سنة بل خير من 1000 سنة، فهذه فرصة للتائبين. نعم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. ذكرت في ما مضى الاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه ويعتكف، واعتكف أزواجه كذلك وصحبته رضوان الله عليهم. هناك أحكام كثيرة تتعلق، ونحن في البرنامج يريدنا أسئلة كثيرة جدا حول الاعتكاف، لعلنا إذا تكرمت نأتي عليها مجملة، بحيث أن نختصر الوقت والجهد على الأخوة والأخوات في من يتابع هذه الحلقة. متى يدخل المعتكف معتكفه؟ هل هو في أول يوم من العشر؟ هل في وسط العشر؟ هل ومتى يخرج كذلك؟ وما أقل مدة الاعتكاف وما أكثرها؟ أولا نقول الاعتكاف من ناحية الشرعية أرجح الأقوال فيما عرفه شيخ الإسلام تيمية هو لزوم مسجد لعبادة الله، وهذا أعرف، وهل فيها التذلل والخضوع. إذن نقول مسجد. إذن هناك دخول للمسجد، ويمكن أن يكون دخول للمعتكف. نعم. فقد يكون إنسان له غرفة داخل المسجد أو خباء كما كانت عائشة تقول أنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من أراد أن يعتكف ليلة من الليالي أو العشر كلها نقول مثل هذه الليلة يدخل قبل أذان المغرب، أي لا يؤذن المغرب إلا وهو في المسجد. هنا هذا قول جمهور العلماء. هناك قول آخر قال به بعض العلماء أنه يدخل بعد صلاة الصبح، ولكن هذا القول مرجوح لسبب، لأن من دخل صبح 21 فاتته ليلة كاملة. كيف نجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قلنا صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قبل غروب الشمس في يوم 20 ودخل معتكفه الخاص وهو الخباء داخل المسجد في صبح، أي بعد صلاة الصبح في يوم 21؟ وكذلك إذن كل من أراد أن يعتكف ولو ليلة واحدة وهو أقل الاعتكاف ليلة أو يوم، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه نذرت أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما، فأقله الحقيقة يوم أو ليلة، وليس كما قال بعض العلماء أنه 10 أيام، ولا ما قال بعض العلماء أنه لحظة أو ساعة. نعم ساعة. لا هذا ولا ذاك. الصحيح أن لأن هذه عبادة نتوقف على النص، والنص لم يرد بأقل من ليلة أو يوم. فيعتكف إن كان يريد يعتكف في الليل وهذا قبل غروب الشمس ويخرج بعد أذان الفجر، وإن كان يريد يعتكف في النهار يدخل قبل أذان الفجر ويخرج بعد أذان المغرب. إذن الاعتكاف فضيلة الشيخ ليس خاصا بالليل فقط، وإنما يشمل الليل والنهار. نعم لا شك في ذلك. بارك الله فيكم. والخروج متى يخرج الإنسان؟ الخروج النهائي نعم. في قولان للعلماء، بعض العلماء وقال به المالكية والحنابلة يخرج إلى مصلى العيد، ولكن يقولون هذا الأفضل، والصحيح ما قال به أيضا الأحناف الشافعية، وهو أنه يخرج منذ غروب يوم إذا أعلن العيد، نقول إذا أعلن إما آخر يوم 30 إذا كمل الشهر، وإن كان يوم 29 فمتى ما أعلن العيد فإنه يخرج. نعم بارك الله فيكم. هذا في الصورة الكاملة، في الصورة المثلى للعيد للاعتكاف من أول العشر إلى آخرها. ولا شك أن الخروج لصلاة العيد أفضل على ما كما ذكر الحنابلة وكذلك المالكية. نعم. متى يخرج المعتكف؟ أحيانا يحتاج الأمر للخروج، هل يلزمه أن يشترط؟ هل يعني كل شيء يخرج له، وإلا هناك أشياء يعني محددة أتى الشارع بإباحة الخروج فيها؟ باختصار لأنه أريد أختصر البرنامج كما قلت ولا ندخل في خلافات العلماء، أعطي قاعدة تريح الأخوة المعتكفين. قاعدة ثلاثة أنواع، ما يلزم قالوا شرعا وطبعا لا يحتاج إلى اشتراط. يلزم شرعا لو أن في مسجد وجاء يوم الجمعة ليس في هذا المسجد فيلزمه أن يذهب يصلي في المسجد الآخر، هذا لازم شرعي، لابد شرع فيأخذ دون لا يحتاج شرط. طبعا الأكل الشرب إذا كان لا يستطيع أن يأكل في المسجد أو أكرمكم الله قضاء الحاجة هذا يلزمه طبعا، أو مريض أصيب بمرض هذا لا يحتاج إلى أن يشترط. النوع الثاني ما يحتاج إلى اشتراط، قالوا كل قربة. كل قربة كيف كل قربة؟ إنسان قال أنا أريد عندي درس أريد ألقي درس في المسجد الفلاني على القول الراجح، هذه قربة لا بد يشترطها. بل قالوا اتباع جنازة، يعني لو أنه رأى قريب له أن حالته صعبة وقد يتوفى فهو ينوي، أو يطلق العموم أنه يخرج لأي جنازة لو أراد، أو يصلي على جنازة أو يتبعها أو يزور مريض كما كان تفعل هكذا. فالشاهد هذا يحتاج اشتراط على القول الراجح، مع أن بعض العلماء قال الحقيقة الاشتراط لا أصل له، ولكن أنا أقول هذا هو قول جمهور العلماء وهو الذي أرجح. القول الثالث ما ينافي الاعتكاف، وهو مثل البيع والشراء وأن يذهب لقضاء حاجته من أهله أو غيره، كل هذا ينافي الاعتكاف، لا ينفع في اشتراط ولا عدم اشتراط. أو يبيع، بعض الشباب الآن يسأل يقول أريد أعتكف وأخرج الدوام وأرجع، نقول لا، هذه من أمور الدنيا وهي تنافي الاعتكاف. إذا ثلاثة هذه القاعدة تضبط مسائل الخروج من المسجد. بارك الله. إذا مثلا خروج الموظف إذا أراد أن يعتكف فإنه يعني لا يشمل اعتكاف العشر، وإنما يشمل يدخل في اعتكاف اليوم أو الليلة فقط. نعم نعم صحيح. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بحمد الله عز وجل كما تفضلت هناك إقبال كبير والناس حريصة على إحياء هذه السنة والعمل بها، ونجد غالبية الشباب بل إن المرأة تسأل في هل لها اعتكاف وكيفية اعتكافها. الشاب حينما يعتكف يختلف كثيرا عن الكبير بحكم كثرة الحركة وكثرة كما يقولون المشاغل الخاصة، ما التوجيهات اللي يوجهها فضيلة الشيخ للشباب الذين من الله عليهم عز وجل بهذه النية المباركة؟ حقيقة كما قدمت أن من فضل الله جل وعلا الآن هذا الإقبال العظيم. أنا أذكر قبل 50 سنة ما كان يعتكف لكبار السن، الآن الشباب أكثر يعتكفون، لكن كما قلت حقيقة فرق بين اعتكاف كبار السن وبعض الشباب، ولا نعمم الحكم. الآن الاعتكاف هو لزوم مسجد لعبادة الله، وقال ابن القيم رحمه الله هو التخفيف من الفضول الأكل والشرب لاحظ والخلطة والمنام والكلام، نعم الله خمسة. الآن بعض الشباب يعتكف لكن ما اعتكف الحقيقة لعبادة الله، اعتكف أمام الجوالات ولا الآيباد ولا نعم سواليف صحيح، لم يقلل الطعام، بعضهم أصبحت موائد، نحن لا نحرم ما أحل الله، لكن لا يليق بالأكل. هو قالوا التخلص من فضول الطعام، ومع ذلك تجدها موائد، وأيضا تجد نص ساعة ساعة في الأكلة الواحدة الفطور وغيرها. فأقول الشباب هداهم الله، يجب أن يكون اعتكافهم اعتكافا صحيحا، وعليهم أن لا يتكلموا إلا في حال الضرورة والحاجة الماسة، لا أقول الضرورة فقط، وكل ينعزل في زاوية معه القرآن. السلف كانوا يتركون الحديث صحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليس الاعتكاف، في رمضان يقولون على القرآن، وفي الاعتكاف أعظم يقبلون على القرآن، وهؤلاء يعتكفون على الآيباد وعلى الوسائل الحديثة وعلى الجوال. حقيقة هذا خلل في الاعتكاف، هذا خلل كبير. فأقول يكون اعتكافهم كامل وكل عشرة أيام صحيح، فعليهم. ثم هي تربية، من أعظم فوائد الاعتكاف فوائد عظيمة أكثر من 20 فائدة، من أعظم فوائده هو تعويد النفس على الخلو بالله جل وعلا. قاعدة ذكرها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، يقول الاعتكاف الانشغال بالخالق عن المخلوق. الله أكبر، هذا الذي مع الآيباد أو الجوال أو سوالي، انشغل بالمخلوق عن الخالق. صحيح صحيح، انشغل. فالقاعدة جميلة من شيخنا، واستمدها من كلام شيخ ابن القيم رحمه الله، رحمه الله جميعا، الانشغال بالخالق عن المخلوق. الله أكبر، هل هذا المعتكف منشغل بالخالق أي بالعبادة والصلاة والذكر والتسبيح والضرورة للنوم أو الأكل، أو منشغل بهذه الأجهزة وحديث وسمر؟ بل والله غيبة وذمنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الفضول الحديث يجر إلى ذلك دائما. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أبرز نصائح للشباب. المرأة فضيلة الشيخ، نعم، هل تعتكف؟ نعم، الحقيقة المرأة كانت تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسأل بعض الأخوات هل أعتكف في مصلى بيتي؟ هذه قربة وعبادة موقوفة. الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعتكف إلا في مسجد، ويشترط لذلك أن يكون في مسجد وبإذن إذن ولي أمرها، وأيضا الأمن من الفتنة والابتعاد عن نواقضها كالتطيب وغيرها. فلكن تعتكف في المسجد، لكن لو جلست قالت أنا لا أستطيع وعندي ارتباط وعندي أولادي، نقول اجلس في مصلاك واذكر الله جل وعلا، لك أجر عظيم بإذن الله، لكن لا تسمى معتكفة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل يعني هل هناك نواقض للاعتكاف، بمعنى أنه لو حصل هذا الأمر فإنه قد بطل هذا الاعتكاف؟ نعم، لا شك، كثيرة جدا. باختصار، من نواقض الاعتكاف هو المباشرة بشهوة، وأعظم منها لا شك الجماع، كما بين الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون، نعم، وأنتم عاكفون في المساجد. منها، وهذه قضية للشباب بالذات، تكرار النظر ثم الإنزال فضلا عن الاستمناء، وهو محرم الاستمناء في رمضان وفي غير رمضان، فهو أيضا ينقض الاعتكاف. أيضا إذا وقعت المرأة واعتكفت ثم جاء الحيض أو النفاس، فإنه ينقض اعتكافها بخلاف الاستحاضة. الاستحاضة لا ينقض الاعتكاف، صحيح، كما ثبت في الحديث أنها كانت تضع تحتها قسط وهي في المسجد ليقع فيه الدم، لكن هذه استحاضة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وليست حيضا. فهذه من أبرز ما أيضا الخروج من ذاك بدون عذر، كما بينا قبل قليل، الخروج من المسجد فإنه يقطع الاعتكاف. ذكر العلماء الردة مثلا، الموت، هذه أشياء لا أحتاج إليها. بارك الله فيكم. يلاحظ أن من كان يعني هناك من يعتكف وأهله في حاجته، وبعضهم يقول يعني بعض الأسر تقول يعني تركنا واعتكف، حنا لنا حوائج، لنا أغراض، أولاده بحاجة إليه، أولاده يعني هو في المعتكف وأولاده مثلا لا يصلون في الصلاة، ضاعت الأسرة. هل يعني من كانت حالته هذه يسوغ له أن يعتكف؟ لا، الحقيقة هذا بحث عن الفضل وترك الأفضل، بل أنه ترك الواجب، عفوا، ترك الواجب وربما ارتكب المحرم وذهب يبحث عن شيء أفضل. الاعتكاف سنة وفضل، لا نقلل من ذلك، لكن إنسان يترك أولاده لو كان عندهم لا صلوا الأوقات، ثم إذا ذهب إلى المسجد لا يصلون، فهذا خلل كبير جدا. وفضلا عن المرأة التي ربما تضيع أبنائها وتقول أنا أريد أعتكف أو أريد أصلي، وهذا ومثل هؤلاء أهداهم الله من يذهب إلى مكة مع أولاده ويترك أولاده في الشوارع يؤذون المسلمين ويؤذون بنات المسلمين وهو يقول أنا معتكف في الحرم أو جالس في الحرم، كل هذا لا ينبغي. نعم، من كان فضل الشيخ من يعني عمله ونشاطه في النفع العام للمسلمين إما القيام على مشروع وتشتد حاجته في العشر الأواخر، هل تنصحه بالاعتكاف؟ هذه قاعدة مهمة جدا، أنا أرى دائما أتينا هذا السؤال، من كان إن وجد من يقوم عنه في عمله فأرى أنه يعتكف، أما إذا كان العمل الذي يقوم به سيتعطل نعم. فإن في هذه الحالة أنصحه نعم ألا يعتكف. بارك، أنا أستاذنك فضيلة الشيخ، يعني الموضوع طويل جدا ولكم مؤلف جميل أنا اطلعت عليه مختصر في فقه الاعتكاف نعم. يعني لعل يعني من يريد أن يعمل هذه السنة المباركة أن يطلع على هذا المختصر وهو يوزع مجانا كما ذكر، ولمن أراد أن لم يحصل على الكتاب فهو موجود في موقع المسلم والرابط يظهر الآن أمامكم على الشاشة ليت المخرج يخرجه حتى من أراد أن يطلع عليه يخرج على هذا يدخل على هذا الرابط ويطلع على الكتاب اختصارا للوقت فضيلة الشيخ لمن أراد كذا معنا مجموعة من المتصلين أبو خالد معي تفضل أخي أبو خالد تفضل تفضل أبو خالد معنا أبو خالد تفضل بارك الله فيك تفضل يا أستاذ أبو خالد معنا أم عبد الرحمن تفضلي معنا أم عبد الرحمن نعم بارك الله فيكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل سائل أخ بدر من السعودية يقول بالنسبة للدين الذي يكون لي عند شخص ويكون جاء وقت إخراج زكاتي هل أخرج زكاة جميع المال حتى المال عند المقترض أم أكتفي بإخراج زكاة ما عندي فقط؟ هذه مسألة فيها تفصيل يسير نعم. أما ما عنده فقط يجب أن يخرج ما عنده، أما ما عنده غيره فننظر، إن كان معسرا فلا تجب فيه الزكاة نعم. وإن كان موسرا ولكنه تأخر عن السداد ولم يطن عليه أن يسدد، بعض الناس عنده يريد من شخص تريد مني مبلغ لكن مجاملة لي نعم. ما تقول سدد تستحي نعم. عليك أن تسدد في هذه الحالة نعم. عليك أن تزكي عفوا نعم. نعم. أما إذا كان الصاحب الذي عنده الدين المال معسر فالحقيقة أنه ليس فيها زكاة نعم. وهذا التفصيل أو القاعدة سهلة جدا في الموضوع. بارك الله فيكم أحسن إليكم أستاذين في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة نسعد بوقائكم ومتابعتكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا البرنامج برعاية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور. جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس. لا تحرم نفسك ولو بمئة ريال، اضرب بسهم هنا وهناك. الإحسان جمعية تحفيظ القرآن بالرأس أحد هذه الأوقاف. الصدقة إنها الحجاب عن النار، الصدقة إنها الفوز برضا الواحد القهار، الصدقة إنها عربون القبول عند الواحد الأحد، الصدقة إنها ميثاق الشرف. درة ثمينة يصوغها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور. وقف صانعات المجد إشراقة دعوية للدعوة النسائية. وقف يطبع فيه الكتاب وينشر فيه السنة. وقف يحتوي اللجنة النسائية. وقف باختصار يكون بالنيابة عنك يدعو إلى الله. تكلفة الوقف 1,400,000 ريال، قيمة السهم 100 ريال. ساهم في حياتك باستثمار آخرتك. الآن من درعة تخفيضات تبدأ من 10، حتى 50%. عربت مارشل بتصميمها الذكي والعملي اللي صارت خطواتهم أثقل من أنها توصلهم للمكان اللي يحبون، وصاروا الحين يقدرون يعتمرون ويعتمدون على أنفسهم وحتى يروحون المسجد وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك. تعمل على الكهرباء وتمشي لمدة 10 كيلو للشحنة الواحدة. العربة قوية ومتينة وسهلة الحمل والطوي. عربت مارشل، أعد إليهم خطاهم. يرجى الاتصال على الرقم الموحد. الوكيل الحصري، مؤسسة محمد السيف التجارية. هذا البرنامج برعاية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور. تزود أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. حياكم الله فضيلة الشيخ. وعمل وإياكم طبعا سابقا. بارك الله فيكم. أستاذينك معي أم عمر البحرين، تفضلي. تفضل يا أم عمر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. السلام عليكم. أولا أحب أشكر القناة المباركة، قناة المجد، على كل البرامج الرائعة التي تقدمها للمشاهدين، جزاكم الله خير عنا وعن كل المسلمين. آمين، وإياك يا أختي والمشاهدين. عندي ثلاث أسئلة، جزاك الله خير يا شيخ. تفضل يا أختي. السؤال الأول، أنا عندي ابني عمره 16 سنة. نعم. أمس فاجأت أنه راح المسجد لصلاة الفجر، ولما رد فاجأت أنه طلع علكة من جيبه ويأكل فيها، فأنا افتكرت أنه هو ناسي. نعم. فقلت له لا أنت صايم، فقال لا العلكة ما تفطر، وهو عمره 16 سنة. نعم. فقال طيب. أنه هذه فتوى قرأها في الانترنت، فقلت له لا ما في كلام يعني من هذا القبيل، أنه العلكة مفطرة. طيب. وأن المشكلة أنه كما خبر أخوانه الأصغر منه يصوموا ويأكلون العلكة وأنا ما منتبه لهم. طيب. هاي تسمعين عليهم القضاء الحين شلون يعني 16 يوم صايم هو من رمضان يعني. طيب العلكة هذه اللبان العربي ولا العلكة العادي؟ لا العلكة فيها طعم يعني وسكر. طيب. يعني وحتى قلت له يعني انت كنت تمج اللعاب، قال لي لا كنت ابلع اللعاب. طيب تسمعين اجابه ان شاء الله تعالى. السؤال الثاني، جزاك الله خير يا شيخ، احيانا يعني انا اصلي يعني عن من حفظ الخاص بي، فأحيانا في غفور رحيم غفور حليم، بعد الصلاة بعد ما أخلص الصلاة وأنا أقرأ أراجع في الحفظ أجد أن أنا قرأت آية بغير يعني اللي كانت موجودة في المصحف. نعم. فشنو علي في هذه يعني في الصلاة؟ طيب. علما أنه ما من صلاة الفريضة يعني أحيانا بتكون صلاة نافلة. طيب. يعني أكون بدلت مثلا غفور رحيم إلى غفور حليم وهلون يعني. نعم. والسؤال الثالث، جزاكم الله خير، في صلاة التراويح إحنا نصلي حتى نكمل الوتر مع الإمام. نعم. فصلاة الليل يعني في الليل إحنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أترك آخر شيء يعني أن يكون الوتر في الصلاة. نعم. فإحنا أريد صلينا في الوتر مع الإمام يعني. طيب تسمعيني. شلون يعني بعد الساعة 2 مثلا الواحد إذا صلى. تسمعيني إجابة يا أم عمر، شكرا لك، بارك الله. وبالنسبة لمعجون الأسنان، جزاكم الله خير، بعد ما نسمع معجون أسنان. طيب شكرا لك يا أم عمر، بارك الله فيكم. ما نسمعي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي 4 أسئلة. تفضل يا أختي الكريمة. السؤال الأول، هل تجوز العمرة بالثوب اللي به أكمام قصيرة من فوقها العباية؟ طيب. أيوة. والسؤال الثاني، لبس البناطيل قدام الحريم، يعني البناطيل الواسعة، فيها شيء ولا؟ لبس إيش؟ لبس البناطيل قدام أمام الحريم، البناطيل الواسعة. نعم. والسؤال الثاني، هل الحرمة لازمها يوم تروح السوق تلبس قفازات ولا هذا ما في شيء، يعني إن رحت لابستها ولا ما لبستها ما في مشكلة؟ طيب. السؤال الثالث، هل يوم إني مثلا أنا مرات أدعي ربي وأقول يا ربي إنك غني عن تعذيبي بهذا المرض، هذا دعاية في شيء ولا ما في شيء؟ نعم. واضح السؤال يا أختي، شكرا لك يا أنس، بارك الله فيك. أم علي معي، تفضلي. تفضلي يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سؤالي يا شيخ، كيف أقدر أدرك ليلة القدر؟ يعني في العشر الأواخر، أنا من نوع اللي أصلي في بيتي، أصلي العشاء وأصلي 8 ركعات، وبعدين خلاص كل ساعة أصلي ركعتين لغاية قبل الفجر أختم بركعة، يعني الساعة 11 ركعتين أو 4، الساعة 12 ركعتين أو 4، وحدة كذلك إلى قبل الفجر. هل يعني إن شاء الله أني ألحظ من اللي يكون مثلا كل ليلة دعوة مستجابة أني أدرك الشيء هذا أو العشرة أو ليلة القدر؟ وش قصدك يا أم علي من تكرار الركعة بعد كل ساعة، ركعتين بعد كل ساعة، يعني لانشغالك ولا عشان يعني لا لا يا شيخ، أنا قصدي إنه عشان يقول لك فيك الله ينزل سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وعلى النساء أن تعطيه وفيه دعوة مستجابة. نعم. فأنا أقول كل ساعة عشان ما تفوتني، كل ساعة أحط فيها ركعتين ولا 4، يعني ما تفوت علي ساعة أضيعها. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. الله يجزاك خير. شكرا لك يا معلي، بارك الله فيك. أم عبد الله معي، تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، كيف تتعبد المرأة ذات العذر الشرعي وتقوم ليلة القدر؟ نعم. السؤال الثاني، هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإفطار قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، أم أنه حديث غير صحيح؟ طيب جزاكم الله، شكرا لك يا أم عبد الله، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. لعلي أبدأ فضيلة الشيخ سؤال ليلة القدر، وهذا سؤال لأم علي وكذلك الأخت الكريمة أم عبد الله وغيرها. ليلة القدر أحد الأقوال أنها في ليلة 21، وهي هذه الليلة التي أقبلنا عليها، فما المشروع للمسلم وما الواجب عليه؟ وكذلك المرأة إذا كان عليها العذر، هل يعني تنال هذه أجر وثواب هذه الليلة؟ حقيقة ليلة القدر هي أعظم ليلة في السنة، وكما بين الله تعالى فيها سورة كاملة كما تعلمون، وأنزل فيها القرآن إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي خير من 1000 شهر. وكما قلت سابقا، لا نقول بعض البعض يقول هي تعادل 83 سنة، لا وكذا، هي خير، وقد تكون خيرية أضعاف، وما صحيح. عند الله خير وأبقى، صحيح. هذه المسألة الأولى، فلنحرص عليها، وهي ساعات بالمناسبة، وخاصة إذا هذا الصيف الليل قصير جدا، وليس هناك من إلا النادر من يقوم الليل كله، قد يقومون 3 ساعات 4 ساعات، هذه مقدمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، هذا شرط، غفر له ما تقدم من ذنب، فرصة، وأن أين كل ما تقدم وقد يكون سنوات يغفر له في موافقة ليلة، لكن طبعا مع التوبة الصادقة في هذا الجانب. هذا اللي يحرص عليها الرجل والمرأة. أما المرأة التي يكون عليها عذر شرعي كما ذكرت، فالقول الصحيح والقول الراجح، لأني أخذت بهذا اللقاء ألا نذكر الخلافات، نعم، أنها إذا اجتهدت في الدعاء وجلست مثلا على سجادتها بدون صلاة، تستطيع تقرأ القرآن بحائل أو بالآيباد أو بغير، تذكر الله جل وعلا وتسبحه، كل هذا لا تمنع منها الحائض أو النفساء التي عندها عذر، وعلم الله أنها كانت تقوم ليلة القدر لولا هذا العذر، فنحن نعتبر أيضا الحائض في تلحق في المريض، وتعرف أن يكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما، فلا شك أن هذا نوع من المرض، النفساء حتى واضح صحيح. تحتاج إلى علاجات أحيانا، صحيح، وكذلك الحيض يعتبر نوع من المرض، فنقول بنص الحديث إذا صدقت واجتهدت فإنها يكتب لها بإذن الله، ولكن مع كل أسف أولئك الذين ليس لهم عذر وبخاصة الرجال والشباب يسهرون ويضيعون أوقاتهم في المقاهي وغيرها وليلة القدر يهملون. لا إله إلا الله. بارك الله. هذا المقبول الحقيقة. وهي يعني كما تفضلتم يعني في جميع يعني تتحرى في ليالي الوتر من هذا الشهر. نعم هذه مسألة عفوا بارك الله فيكم. هنا مسألة يا أخي الكريم اختلف العلماء قديما في هل هي ثابتة أو متنقلة. فقد ورد عند بعض الصحابة حتى أن في ليلة 27، ولكن القول الراجح والذي تؤيده الأدلة أنها متنقلة وأغلبها في الأوتار. بعد أيضا لا يلزم، لأنه لماذا في اختلاف المطالع؟ هي ليلة واحدة، قد يكون عندنا ليلة توتر وعند غيرنا ليلة الشفع بسبب سبب دخول الشهر. نعم صحيح. وهي لا تتكرر في كل بلد ليلة قدر، هي ليلة واحدة في العالم كله. صحيح. فالصحيح أنها تتنقل، والأغلب أن في ليلة الأوتار كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها. وهنا أخطاء، إذا تسمح لي بلحظات عن هذا الموضوع. من الأخطاء أن البعض ينتظر إلى 27 وقد تكون هذه الليلة يفوتها، وقد ثبتت كما في الحديث الصحيح أن ليلة يسجد على ماء وطين وكان في ليلة 21، وثبت أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أن ليلة 23 في مرة من المرات. صحيح. هذا كله، وأيضا والنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى 27 ما أرى إلا رؤياكم قد تواطأت إلى 27، كل هذا يؤكد أنها متنقلة. لكن نقول الأغلب، هذه المسألة الأولى. الثانية، مع كل أسف خرج بحث قبل فترة وسبق أن أشرت إلى هذا في العام الماضي والذي قبله، أنها دائما تكون في ليلة الوتر ليلة الثلاثاء. لاحظ. نعم. وبينت بطلان هذا القول وأن هذا القول غير صحيح، بل إني أثبتت أنه يأتي في بعض السنوات ليلة الثلاثاء ليلة الشفع وليست ليلة الوتر. نعم. فهو يشترط شرطين، ثم أقول الذي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر الصحابة وخرج دمنة شاجرة فرفعت ولم يعلم، ويأتي بعد 1400 سنة من يقول إنها دائما ثابتة، يعني حصل على علم لم يحصل عليه الصحابة، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج لإخبارهم بسبب أن اثنين تشاجرا رفعت ولم يعلمها، فقال التمسوها. فحقيقة مثل هذه الأخبار مشكلة. أيضا من الخطأ الاعتماد على الرؤى. الرؤى إذا صحت وتواترت تسر المؤمن ولا تضره. الآن أصبحت تضرنا. تصور مثلا لو صار يوم 23 كثرة الرؤى أن صارت 21 تركوا الصلاة. صحيح. أو تساهلوا فيه. وما يدريك قد تفرط يا أخي الكريم. هذه الرؤى نعم اجتهاد، وقد يصدق الرأي وقد يصدق المعبر وقد يصيب وقد لا يصيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا وأبو بكر. صحيح. فاعتماد هذه الرؤى كأن وحي منزل ويعتمدون عليها. ولذلك أنا ضد نشر هذه الرؤى بالجوالات وغيرها، إنما يتحرى وإذا ثبتت عن من عرف بصدقه وعبرت تعبيرا صحيحا حتى لا يحبط الناس في عمل. نعم. من يتعمد فضيلة الشيخ نشر هذه خاصة من المؤولين. نعم. والمعبرين، يتعمد أن يكون صاحب مبادرة في ذلك ونشر وأني رأيت وأني فسرت وأن هذه الليلة، ما توجيهه؟ والله أنا أخشى عليها أن يحرم يا شيخ. لماذا؟ لأن أحيانا يأتي أكثر من شخص ويرون الرؤى في ليالي مختلفة. نعم. مما يدلك على أنه غير صحيح. أحد يرى أنه في رؤى ليلة 21، واحد ليلة 25، واحد يرى رؤى ليلة 27، ما يمكن. صحيح. هل يأثم فضيلة الشيخ ويتحمل إزر وإثم من فرط مثلا في نهاية هذا الشهر؟ والله أنا أخشى عليه من الإثم. أنا أقول أخشى. نعم. عليه، لأني لا أستطيع أن أجزم على حسب نيته، ولكن في خطر كبير وحرم الناس هذه الليلة وهو لم يستفيد كثيرا. نعم. إنما يأخذ منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويحثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسوها. لما جاءوا وأخبروه بالرؤى قال ما رأى أن رؤاكم قد تواطأت، فالتمسوها. نعم بارك الله فيكم. نعم. أحسن إليكم. هنا سؤال للأخت الكريمة عمر من البحرين، تسأل بأن ولدها صام وصلى الفجر ثم أتوا في فمه علكة، ويقول بأن العلك لا يفطر. لا هو شوف، حقيقة بالمناسبة لا يعني أننا المسألة حلال ولا حرام دائما كمعنى. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مثلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام أنه خبيث مع أنه حلال. صحيح. وعمر ذكر هذه الخبائث، يقصد الكراث ويقصد البصل فأحيانا بعض مثلا نقول لا ينبغي أن يخدم. هذا العلك لو ضمن أنه لا يدخل إلى حلقه شيء من الريق. نعم. ما نستطيع نقول أنه يفطر كما بينا بالمفطر الثالث. صحيح. لكن من يضمن؟ لأنك تعرف العلك يجمع الريق. صحيح. فإما أن سيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين بإخراج الريق. نعم. وإلا كل قليل إذا تجمع الريق بلعه وهذا يفطر، لأنه سيتجمع ماء منفصل. نعم. ماء طبعا، لأن الريق في العلام في كلام، الريق الخفيف الذي لا يستطيع الإنسان أن يحجزه لا يفطر. صحيح. لكن هذا الريق الذي هو تسبب فيه وتجمع في فمه أصبح يأخذ جزء من الماء كأنه شربه. نعم صحيح. أنا أقول عليها أن ومن دار حول الحما يوشك أن يرجع فيه، خاصة كما ذكرت بأنه يبلع ريقه. هذا خطأ كبير وعلى خطر صيامه. نعم. على خطر. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول بأني أصلي من الحفظ من حفظي وأحيانا يعني أخطئ في نهاية الآيات بغفور رحيم أجعله غفور حليم وأكتشف ذلك بعد الصلاة. لا ما في شيء، هذا الخطأ وارد، لكن إذا كان يكثر منها أنصحها تقرأ بالمصحف أو بالجوال. نعم. إذا كان يكثر هذا، أما إذا كان قليل فمن يسلم من الخطأ. بارك الله فيكم. تصلي الوتر مع الإمام وتصلي صلاة التراويح القيام مع الإمام وتوتر معه، وإذا أتت تريد أن تصلي في بيتها هذه إيه؟ مسألة دقيقة جدا. الحين بعض الأخرى تقول لماذا ما تصلي آخر الليل، يقول أوترت. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، لكن إذا تيسر هذا، لكن لا يعني، فبل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا انتهى من الوتر قام وصلى ركعتين إذا كان هناك وقت. الله، هذا ثبت الحديث. نعم. الصحيحة. إذن فنقول لا حرج أن تصلي ما شاءت، لكن في حل مخرج. إذا كانت تعزم وتعرف من نفسها أنها ستقوم، أو الرجل يعرف من نفسه أنه سيقوم، فلتأتي بشفع مع الوتر. إذا سلم الإمام من الوتر تقوم وتأتي بركعة. نعم. وهي تكون بعضهم يقول لا أنا ما صليت مع الإمام حتى أنصرف. لا، هو ما قال أنك تنصرف معه، أنت صليت معه حتى أنصرف وقمت وأتيت بركعة. نعم. هذا خلل في فهم الحديث. ثم صلي ما شئت وأتي بيوتر، لكن لو قلت أخشى ما أقوم، أخشى أنشغل، أخشى أضيع الوتر، أوتر مع الإمام، ومتى ما تترك فصل مثنى دون وتر، بارك لأنه الله لا وتران في ليلة. بارك الله فيكم. ما يجزئ أن يصلي بعضهم يقول أنا أصلي ركعة واحدة بعد إذا أتيت بيتي ثم أصلي كذا، هذا ذكره بعض العلماء. نعم. والحقيقة لم أجد عليه دليل يعتمد عليه، ولا ذكر موجود في المذهب وموجود، بارك لكن الله فيه ضعف. بارك الله فيكم. معجون الأسنان تسأل عنها الأخت الكريمة. والله أنا أقول لا حرج فيه، بس بشرط أن يحتاط الإنسان أن يدخل في فمه، لا حرج، قد يحتاج إليه فم الفم. نعم أحسن الله إليكم. أمانا استسأل عن العمرة بأثواب قصيرة من فوقها العباءة بالنسبة للمرأة. لا ما ينبغي، لأن ما تضمن العباءة الحقيقة، هو قد تنكشف. يجب أن تتستر في في في هذا مكان، يجب أن نعظم حرمات الله. يعني هذه التي نقع فيها في بيوتنا أو في يجب أو في أزواجنا وهو فيها خلل كبير، كيف يكون عند الكعبة؟ الحقيقة يجب إنسان يأتي محترم من المقام ويعظم حرمات الله جل وعلا، ولا تلبس القصير، لأن لبس القصير فيه إشكال أيضا لو أردنا أن نفصل فيه. نعم صحيح. أنا أنصح أن لا تفعل ذلك. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل عن لبس البناطيل الواسعة أمام النساء. والله اللباس أنا أرى باختصار أن يرجعوا لفتوى عندنا اللجنة الدائمة في اللباس، ذكروا 8 صفات لللباس الساتر. نعم. أن يكون ساترا فضفاضا ليس فيه فتنة، أيضا مباحا. نعم. كلها ذكروا 8 صفات جميلة جدا، يدخل على موقع اللجنة الدائمة ويجدوها مفصلة، وأن يبتعدوا عن الشواذ والتساهل والترخص. بارك الله فيكم. تسأل كذلك الأخت الكريمة عن إذا أرادت أن تخرج إلى الأسواق هل يلزمها أن تلبس القفازين؟ لا يلزم، بس تحرص على أن تغطي يديها إذا كان خاصة خشية الفتنة. بارك الله فيكم. تقول بأن من أصيب بمرض ودعا هذه الدعوة، اللهم إنك غني على أن تعذبني بهذا المرض، غني عن أن تعذبني بهذا المرض، هل هذه؟ أنا لا أرى أن ومن قال لها أنها تعذيب، هي الآن حكمت على أنه عذاب، قد يكون رحمة. صحيح. وهل عذب الله جل وعلا أيوب؟ صحيح. لا يا أخي الكريم، المصائب للمؤمن ترفع من درجاته، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء سراء شكر، وإن أصابته ضراء وعدها النبي صبر، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم خير، ما عدها تعذيب، فما ينبغي مثل هذا، أخشى أن أكون سوء أدب مع الله جل وعلا. بارك الله فيكم. تسأل أم عبد الله عن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. حديث ابن عمر، هذا هو اللي يقال عند الإفطار. نعم. واللهم لك صمت على رزقك أفطرت، هذا الدعوات مفتوحة، ليست لا أعرف أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم. إنما الدنيا فناة. تقول في دعاء الوتر عندما يبدأ الإمام بحمد الله لا يرفع الناس أيديهم وإنما يبدأون إذا قال اللهم، هذا فيه نظر. الحقيقة الصحيح أنه منذ أن يبدأ الإمام يجب أن يرفع الإنسان، لأن الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نعم. دعاء عبادة الثناء والحمد، هذا دعاء عبادة. نعم. وهو أعظم من دعاء المسألة. الله أكبر. ودعاء مسألة. الآن ولله المثل الأعلى، لو جاء رجل تلحظ من حاله أنه فقير ووقف أمام غني وقال أنت رجل كريم، أنت رجل طيب، أنت تبذل الخير، ايش تفهم من هذا؟ يسأل الله يقول أعطني. نعم صحيح، هو يثني عليه صحيح، لكن في ضمنها أعطني. نعم. فالدعاء الثناء الدعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. نعم. ودعاء المسألة هو الدعاء المباشر، اللهم أعطي. فنعم ترفع القول، قول الراجح أن يرفع يديه منذ أن يبدأ الإمام بالقنوت. نعم. وكيف تكون اليدين؟ هل حقيقة يعني هكذا بعضهم يقول نراه يقول صحيح أنه يقول هكذا إنسان لمن أراد، لأنه يستحي أن يردهما صفرا. نعم. يقول يا رب أعطني، اللي يعطي ما يقول كذا. صحيح، يريد يتلقى شيء. نعم. يتلقى يديه. يضم يديه. نعم. نعم. بارك الله فيكم. تعرف تسأل بأن تتوضأ وكل عضو تغسله 3 مرات، وأحيانا تقول أريد أن أزيد إلى 4. أولا هذا في جانبها، إن كانت تعمدت الزيادة فلا يجوز، وهذا ابتداع إن تعمدت. نعم. الزيادة. أما إن كانت لم تتعمد فأخشى عليها من الوسواس، هكذا. نعم. يبدأ الوسواس. صحيح، يكتفي بالعكس. أنا أقول لو شكت هل قالت 3 أو 2 أن تحتاط ولا تزيد إذا تكرر منها هذا الوسواس، وتغلق باب الوسواس عن نفسها. بارك الله فيكم. صالح الجريري يسأل عن هل ترفع المرأة صوتها عندما تؤمن خلف الإمام؟ لا يا أخي الكريم، إذا كان إذا سهى الإمام ويجب تنبيهه، المرأة لا تتكلم، الرجل هو الذي يقول سبحانك، والمرأة فقط تشير بالتصفيق. نعم. إلا إذا كانت لو كانت في قسم النساء فقد يكون الأمر أوسع، مع أن الأولى ألا ترفع صوتها. بارك الله فيكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على مؤسسة الديوان المسلم، أسأله سبحانه يجزاك عن آخر الجزاء. وبارك الله فيكم. شكر الله لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد وضيفها فضيلة الشيخ سليمان الماجد، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس. الصدقة إنها عفو القبول عند الواحد الأحد.